فالتقطه وقالت امرأة فرعون قرة عين لي وقالت امرأة فرعون قرة عين لي وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا كادت لا أدلكم على فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن أرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده واستوى Thank you. وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من فاستغاثه الذي بشيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو ودخل المدينة على حين عبدة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى قال هذا من عمل فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا قال رب نجني ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخا كبيرا ايه هو اللي انت ايدك انت بتجنني انت بتجنني يا رب ولما ورد ما ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي قال ما خطبكما ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي قال ما نسقي حتى يبدو فسقيدهما ثم توليه إلى فقال رب إني لما أنزلت إلي ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى Thank you. فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير أحدكما تمشي فجيء أحدكما تمشي على استحياء فلما جاء هو قص عليه قصص قال لا تخف نجوت من القوم أجيب وأعدهما تمشي تمشي على استحياء فجيء وأعدهما تمشي على استحياء فلما جاء أهو قص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين فأخذت إحداهما يا أبت استأجر. قالت إحداهما يا أبت استأجر. قالت إحداهما يا أبت استأجر. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت خليك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب قالت إحداهما يا أبت استأجر. قالت إحداهما Yeah. قال ذلك بيني وبينك ربنا يمد في عمرك 300 سنة بس والله.